زخي كلنا مردوا عليك ورانا ورانا يا مات وصلنا صاحبي ليكي توما زوج مهابل خو توما زوج مهابل تبعتكم لقيت واحد في البابور سابق شعري انا شريكين نروح دوكا انا خاطري كان عاوني طبعني نروح انا خويا طبعني هذا من رايح خو فرخ النعم هذا دير عليه هضر معنا يا خويا هذا احنا في والله ما انا شوي عملت في الجونت وصافا انا ضرب معاك اسمع ضرب معنا جميل جميل انت يا عمري والعلام انت يا عشرة وكابيتان